بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والنجم إذا هوى سوين با استيرا كاتيق لشويني خويدة رازيتو بخيراي بردبيت و آوادبيت ما ضل صاحبكم وما غوى هاولو هاوري ايوا محمد قم راو سر لشيواو نبوا لرقي راس الروان نترازاوا وما ينطق عن الهوى قصو قفتاريشي اويك قرآن لآرزو بازيو هواو هوسو النية إن هو إلا وحي يوحى اميك الرأي دقينيت تنها نقاو وحي خدائية علمه شديد القوى جبرائيل فرشتا خاوني هزو تواناي زور قرآني فير كردوا ذو مرة فاستوى او جبرائيلي كخاوني بيروهوشي زور بهزو ديماني چي جوان بو انزال سرشي والراستقينكي خوي وستا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى لكاتيك دال آسوي هر برزو بلند والسري هل دابو آسوي پر کردبو لو دوات هاد نزيك دبوو سر انجام هات اخوار و بولاي پیغمبر فكان قاب قوسين او ادنا او اندلي نزيك بوو نيوانيان بقدر دو كوان يا كم تريج بو فأوحى الى عبده ما اوحى انجا خدا لرگی اوو نگای کردو بنده خوی آی چه نگای اگبو ما کذب الفؤاد ما رآ اوسا اوی کبچاوی سری بینی لناخو درونی و بروای پیهبو ناخو درونی راست یکانی بدرو ندزانی افتمارونه على ما یرا جاء يا راستا ايوا مجادله لقل دادكن لسرشتك او دلنيايا الذي تني ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى سوين بخدا بيغمان جاري شي تريش لدا بزين شي ترداد جبرائيل بينيوا كاتيك هاتوا بيباد بوشو الروي لكاتك دا لسدرة المنتهى دابو عندها جنة المأوى كالويدا بهشتي مأواهي بواتاي لا نوجيقي حوانوا إذ يغشى السدرة ما يغشى كاتك اوي السدري دا بوشي مگر هر خدا خوي بزاند چينو چينو كاريان چيا ما زاغ البصر وما طغى جابينيني او بدي هنراوان اللو شودا ونبيت شاو بس لپیغمبر كرابيتو شاوي ليلا دابيت لقد رأى من آيات ربه الكبرى بيگمان پیغمبر لو شودا لبلغو نشانو معجزة قوركاني پروردگاري بينيوا بچاوي سري بهمو هستي أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى جاهوالم بدنه درباره لات و عزا دودان بتی ناشرین و ایسک تالی دروس کرو بو مناتی سه همیش اویش بتی چی ترا آیا دسالاتیان هیا الکم الذکر و له الانثا آیا روای قرآن بو خوتانو کچان بو خدا بچاک بزانن خدای گوره دیویت بعقلی چوتیان رخنیان لیب گرید اجینا کروکج هر دوک دروس کروی خدانو پیوری ریز تنها خدا ناسیو پارس کاریه تلك اذا قسمة ضيزا اگر وابد او كاتا او دابش كرنو بريارتان زور دور اللدات پروريا وو لسنور ترازانا ان هي الا اسماء سميتموها انتم أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى